من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فعلى ما يأتي الرسول ليدعونا إلى تلك التكاليف وإلى الإيمان بالله واليوم الآخر. نحن أكثر أموالا وأولادا من محمد ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثم بعد ذلك يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك، اطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك. ملابسنا وملابسهم، إن رائحة عرقهم تؤذينا، كيف نجلس مع هؤلاء من العبيد والفقراء والدحماء؟ يقوله المستكبرون المطرفون الذين قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم للتكسير، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بل وصى الله رسوله بعد أن نهاه عن طرد هؤلاء المستضعفين بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أما مآل هؤلاء المستضعفين من الموحدين المؤمنين الصادقين المخبتين لله سبحانه وتعالى والمنقادين لأمر الله ولأمر رسوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين، يضرب للكافرين المستبدين من الطغاة المستكبرين المترفين مثلا برجل آتاه الله ملكا وآتاه مالا ومثل له هنا بجنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وكان هذا الغنى المادي الذي آتاه الله إياه بدلا من أن يجعله يشكر نعمة المنعم سبحانه، يشكر ربه حتى يكون من أهل المزيد، كما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاختار أن يكون من أهل الفئة الثانية التي كفرت بالله وكفرت بنعمة الله سبحانه وتعالى، فيقول: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وأحيانا تكبر هذه الأمور التافهة في أعين بعض الناس ممن حيل بينهم وبين الإيمان، فأصبحت عقولهم لا تساوي شيئا على الإطلاق، وأصبحوا من أهل الدنيا الذين لا يستطيع، بل من أهل الظاهر الحياة الدنيا الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى لب الحياة الدنيا، وإلى فهم حقيقتها كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون مع أنهم يتصورون أنفسهم أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء وفلاسفة لكل شيء وعندهم حل لكل المشاكل، ومع ذلك يدمغهم رب العالمين وهو بهم أعلم، فيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ليتهم علموا حقيقة الحياة الدنيا، علومهم وقفت عند القشرة الخارجية للحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو نفذت بصائرهم ووصلت إلى فهم لب الحياة الدنيا بعد أن يستطيعوا النفوذ من القشرة للدخول إلى لباب الحياة الدنيا لعلموا حقيقتها، كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. رب العالمين ذكر رجلا من الطغاة الظالمين الكافرين آتاه الله ملكا. هذا الرجل لم يكن الملك الذي أوتيه سببا في التذلل لله والخضوع له وطلب المزيد من عطائه سبحانه ونعمه، وإنما يقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. بسبب أن آتاه الله الملك حاج إبراهيم في رب العالمين، أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الكذاب الدجال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور أن آتاه الله الملك. ذكرني بكلمة قالها ابن الرومي لرجل مثل هذا الرجل، قال صبرا أبا الصقر فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي لا قدست نعمة تصربلتها كم حجة فيها لزنديقي. أصبحت أنت وما تملك وأصبحت أنت وما هو تحت يدك حجج للزنادقة، والزنادقة لا حجج لهم على الإطلاق، وإنما هي الشبهات لا قيمة لها، وإنما أنت وأمثالك أصبحتم حججا في يد الزنادقة. فهذا الرجل يقول شيئا من هذا الذي ننحو نحوه، يقول أنا خير منك حينما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما هذا الكلام؟ ما هذا الغراء؟ ما هذه التفاهة؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، إننا قد رأينا جنانا ازدهرت ثم ضاعت وأملاكا وحضارات جاءت ثم اندثرت وأقيمت حضارات على أنقاض حضارات وزالت دول وذهبت أمم، ومع ذلك يأتي هذا التافه ليقول ما أظن أن تبيد. ما هذه التي تتحدث عنها يا رجل؟ جنتان من أعناب حففناهما بنخل جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا يدخل صاحب هاتين الجنتين في تيهه وفي تفاخره وفي تكبره فعمي عن حقيقة الأمور، ما علم أن كل شيء في دنيا الناس يحمل عوامل فنائه، كل شيء يحمل عوامل فنائه لو شاء رب العالمين. لا يوجد شيء يقال عنه لا يبيد أبدا، كل شيء. الإنسان يسير على الأرض مختالا فخورا، يضرب الأرض بقدميه، يظن أنه سيبلغ الجبال طولا أو أنه سيخرق الأرض، وهو يحمل عوامل فناء في داخله. كل شيء يحمل عوامل فناء. لو تيقظت ونظرت إلى حقائق الأمور لوجدت هذا جليا واضحا. لو انكشفت عنك هذه الأمور التي تغطي على عينيك فلا تبصر حقائق الأمور لوجدت كل شيء يحمل عوامل هدمه. ولذلك تجد حضارات تندثر، أمم تضيع، بحار تفجر، بحار تسجر. ما هو الذي يبقى؟ الباقي واحد، الباقي واحد هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الكون الذي حولكم والذي ترونه بجماله وإتقانه وروعته، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الرجل يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ركب مركبا صعبا، وما أظن الساعة قائمة، بل ولئن رددت إلى ربي. إذن هو يعتقد أن هناك خالق للكون، أن هناك مدبر لأمر الكون، لأنه هنا يؤمن بتوحيد الربوبية كما كان يفعل أهل مكة. ولئن رددت إلى ربي لو كانت هناك آخرة لأجدن خيرا منها منقلبا. وهنا تكلم الموحد المؤمن فماذا قال؟ قارن بين كلام الموحدين المؤمنين الصادقين وبين كلام هؤلاء التافهين من الظالمين المجرمين. قال له صاحبه وهو يحاور، القضية قضية محاورة وجدال بين الرجلين، قال له صاحبه المؤمن الصادق وهو يحاور: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت؟ هذا الاستفهام ليس على بابه، لأنه يعلم أنه كان كافرا، لم يأتي بجديد. فهل الاستفهام هنا على بابه يستفهمه ليجيب عليه الرجل، أم هذا الاستفهام له غرض بلاغي خارج عن الظاهر، ألا هو الإنكار عليه، ينكر عليه: أتكفر يا رجل؟ أتكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ ولكنه لم يقل أتكفر، لم يأتي الاستفهام داخلا على فعل مضارع، وكأنه هنا يقول له إنك لم تأتي بجديد، لأنك بدأت كافرا، وحينما دخلت ورأيت هذه النعمة كان ينبغي عليك أن تشكر نعمة الله عز وجل عليك، وحينما تنظر إلى هذا الجمال الرائع الذي هو من خلق الله ومن عطاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، كان ينبغي عليك أن ترى نعمه وأن ترى آلاءه، فحينئذ تذعن لجلاله وتذعن للإيمان به والتوحيد له وأن تخضع له وتذعن حينما ترى ملكه، وترى هذه الآيات حينما تزهر الثمار، ترى هذه الثمار هي من صنعه، هي من خلقه، ليست من خلقك وليست من كسبك، وإنما هي من خلق الله، منحة من الله ونعمة وعطاء من الله. كان ينبغي عليك حينما ترى هذه البذرة توضع في الأرض ثم تصبح شجرة، تضع النواة فتصبح نخلة، ثم تخرج الأرض ثمارها وتتنوع هذه الثمار بين جنات معروشات وغير معروشات، وأنت عندك من الزروع ومن الأقوات ومن النباتات ومن الأعناب ومن النخيل الذي يسقى بماء واحد، ونفضل بعضه على بعض في الأكل، وهذا طعمه كذا وذاك طعمه، والطعوم تختلف والأشكال تختلف، ولا دخل لك ولا للمهندسين الزراعيين ولا للفلاحين ولا لعلماء الهندسة الوراثية في شيء من هذا، وإنما كله من عطاء الله ومن خلق الله ومن نعمة الله. فكان يجعلك هذا يستثير ما فيك، يستثير ما فيك وما في قلبك من وجدانيات ومن أمور تجعلك تهتف من أعماقك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكنك بدلا من ذلك ترتد على عقبك لتقول وما أظن الساعة قائمة، مع أن ما يحدث في عقلك وفي جنتيك هو من الدلائل على البعث وعلى النشور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء بعدها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزازة الأنثى المنتشية اهتزت وربت علت حملت كما تحمل الأنثى حينما يجيئها الماء النطفة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فقصة الأرض، قصتك هي قصة الأرض، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، قصتك قصة طعامك، قصتك هي قصة طعامك، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة عبسة، يقول في سورة عبسة قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني لعن أشد اللعن، قتل الإنسان يعني الكافر ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا للزجر وللردع، لما يقضي ما أمر، لم يقضي بعد ما أمره، ولكن المؤمن سيفعل هذا الذي أمره الله به. كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قصتك هي قصة طعامك. أنا أو إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قصتك هي قصة طعامك، هي قصة الزرع، هي قصة الثمار. صببنا الماء صبا، يصب الماء في الأرحام، شققنا الأرض شقا فأنبتنا، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ما الجديد في هذا؟ كان ينبغي عليك أن تتفتح مشاعرك وأن يثبت في عقلك هذه الأدلة والبراهين الظاهرة. الله خلق وما زال خلاقا، الله رزق وما زال رزاقا، الله يدبر أمر كل شيء في كونه سبحانه وتعالى. فكان ينبغي عليك أن تؤمن، ولكنك كفر. أكفرت؟ أكفرت؟ إذن أنت عندك البعيد كفر قديم. هذا الكفر القديم يجعلك لا ترى مهما صرف لك في الآيات تصريفا، ومهما جاءتك الحجج تلو الحجج، لأن الكفر القديم أغمى عينيك عن الرؤية، وجعل على قلبك غشاوة، جعل القلب في كنان، وجعل الأسماع عليها ما يمنعها من سماع الحق، وجعل على الأبصار غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك أكفرت بالذي، لم يقل بالله، وإنما لم يذكر اسم الله، وإنما عبر عنه بالاسم الموصول. لماذا؟ لأن في جملة الصلة العلة. دائما انظر إلى جملة الصلة، حينما يعبر بالاسم الموصول انظر في جملة الصلة، فستجد في جملة الصلة العلة التي من أجلها أو لأجلها قام الحكم، فهي سبب لهذا الأمر. أكفرت بالذي خلقك؟ إذا أردت أن تعرف الدليل وبيان أن كفرك هذا قام على غير أدلة، فانظر إلى جملة الصلة. أكفرت بالذي خلقك؟ هو الذي خلقك، أتنكر يا رجل هذا الأمر؟ هو لا ينكره، والمشركون لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم. اسمعوا إلى قول الله في سورة يونس: أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ من يرزقكم من قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ كل هذه الأسئلة موجهة لمن؟ لأبي جهل ولأبي لهب ولجميع آباء الجهل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ إذن اتقوا ربكم. إذن هم يعترفون بهذه القضايا: خالق، رازق، محيي، مميت، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يدبر الأمر، كل الأمور يدبرها ربي. وهذا المشرك من هؤلاء، فيقول له: أكفرت بالذي خلقك؟ لو نظرت في قول خلقك لعرفت أنك لا حجة لك في الكفر، وكفره مبني على الشرك، وسنعرف ذلك حينما يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فلقد كان مشركا كأهل مكة. أما إنكار البعث فهو كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الذي يدعي أن الله لن يبعث فذلك كفر. أولئك الذين كفروا بربهم، الذين يقولون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا أكفرت بالذي خلقك كفر بالبعث وأشرك، فكان كفره كفر إشراك وإنكار للبعث كما فعل أهل مكة تماما. أكفرت بالذي خلقك من تراب، أنت مخلوق من تراب، يعني أنت تقول بعدما أصبح ترابا وجاء المجرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بعظم فتة وقال له أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار. انظر إلى إجابة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثقة، نعم ويبعثك ويدخلك النار. ما المشكلة في هذا؟ ولذلك يقول الله تعالى ردا عليه في سورة ياسين، يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا فجأة، إذا تسمى في لغة العرب للإيه؟ للفجاءة. فإذا فجأة هو خصيم مبين، نطفة تحولت إلى خصيم مبين. خصيم يعني مخاصم، فعيل بمعنى مفعل، مخاصم يتكلم ويجادل. نطفة تتحول إلى شخص يجادل ويخاصم ويتكلم بالفلسفة وبالشبهات وينقل. وأول ما خاصم، خاصم من؟ خاصم ربه، لم يخاصم المخلوقات بل خاصم الخالق. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. انظر فجأة من نطفة، أين هي النطفة؟ شيء لا قيمة له على الإطلاق، فجأة أصبح إنسانا تام الأعضاء وعنده عقل وفكر وبيناقش وبيناضل وبيجادل. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا، لمن؟ لله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. في قوله ونسي خلقه الإجابة على كل الأسئلة وانتهى الأمر، لا توجد شبهة. ونسي خلقه مسكين. قبل أن يضرب المثل كان يجب عليه أن يتذكر أنه مخلوق من نطفة، هذه النطفة ليس فيها عظام على الإطلاق. فمن أين أتت العظام؟ من أين جاءت العظام؟ ولم يخلق مرة وانتهى الأمر، خلقنا مرة واحدة وانتهى الأمر، لا، ما زال خلاقا. انظروا إلى الساعة السكانية في بلادكم، كل شوية ثانية بتعدي المستشفيات بتخرج أولاد ما بتخلص، ما زال خلاقا. نطفة، هذه النطفة يخلق منها عظام وغضاريف وأعضاء وخلايا وعيون وسمع وبصر ومخ من النطفة التي لا ترى بالعين المجردة. الحيوان المنوي لا يرى بالعين المجردة، هم ملايين وافرة في الخلق، واحد فقط الذي يختار، شاء الله له أن يخترق البويضة والبقية تلقى في الحمامات. مليارات منكم لو شاء رب العالمين لكل نطفة أو لكل حيوان منوي منك أن يخلق لأصبح كل واحد منكم آدم وحده، يصبح كل واحد منكم آدم. شوف منذ أن يبلغ إلى أن تنتهي القدرة الجنسية عنده، مليارات بلايين البلايين تنزل في الدفقة الواحدة، ملايين الملايين. انظر إلى من وقت البلوغ إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، مليارات. لو شاء رب العالمين أن يخلق من هذه الحيوانات المنوية أناسية لأصبح كل واحد منكم آدم لوحده، عنده من ذريته مليارات. وفرة منكم مليارات تلقى في المجاري، لو شاء رب العالمين أن يجعلها أناسية لجعلها، ومع ذلك لم يشأ سبحانه، لحكم يعلمها واختارك أنت من ضمن هؤلاء. يقول ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. سيادته فيلسوف، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وحينما أنشأها أول مرة لم يكن هناك عظام، دي نطفة، بل النطفة مليئة، وأخذ حياة، يعني اختار سبحانه حيوانا منويا لا يرى بالعين المجردة، وخلقت منه كل الأعضاء التامة، فأصبحت أنا وأصبحت أنت وأصبح هو وأصبحت هي. الأصوات التي تمتد إلى عنان السماء وتتكلم وتجادل وتخاصم رب العالمين، يقول وضرب لنا مثلا. اقرأوا هذه الآية، تذوقوا الآية القرآنية. وضرب لنا مثلا ونسي خلق. مساكين في الأجهزة الإعلامية وغيره، مسك، تنظر إلى هذه النطفة التي تتكلم، تأتي نطفة جالسة ومجموعة نطف من الضيوف، نطفة تتكلم ونطفة ترد على النطفة، وكلها نطف. وكلمة نطفة أخذت من الشيء اليسيل سيلان، لأنها كانت ليست بشيء على الإطلاق، ويتكلمون ويخاصمون رب العالمين ويعترضون على الخلاق العظيم وينقضون شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى وينقضون القرآن الكريم ويطعنون في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علموا أنه كما قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد سيأتي فرد لوحده لوحده، ولن يأتي راكبا سيارة أو طيارة ولا حتى بدلة ولا جرافطة، حتى في جرافطة تستر عورته، وإنما سيصبح عاريا تماما إلا من شاء رب العالمين أن يستر. نسأل الله أن يسترنا بستره سبحانه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتستمر الآيات في سورة ياسين، هنا يقول أكفرت بالذي خلقك من تراب. تراب، أنا خلقت من تراب، أي أبي آدم عليه الصلاة والسلام، آدم خلق من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والتراب اختلط بالماء فأصبح خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين. ولذلك هذا الطين حينما يوضع في الشمس، ما الذي سيترى بعد فترة؟ يصبح هذا الطين حمأ مسنون وتتغير رائحته. عارف لما تقول لحاجة مصنن، مشتقة من كلمة مسنون، لأن رائحته تتغير. اللغة العامية مصنن، لكن هي مسنون. ثم بعد ذلك يصل فيصبح صلصالا، عارف القلة أو الزير، يصبح الواحد منا يعني عبارة عن صلصال، إذا ضربت عليه يصل. ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح، فكان الإنسان الأول عليه الصلاة والسلام. خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. سواه ونفخ فيه من روحه. الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان الأول خلق من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لكن من قطعت علاقتك بالتراب، أبوك يأكل وأمك تأكل، يأكلان من ماذا؟ من التراب. شاء رب العالمين أن يتحول التراب إلى خبز تأكله، إلى فاكهة تأكلها، والله أعلم أي جزء من تربة الأرض هو الذي تحول في طعام أبيك وأمك حتى وصل إلى أن يكون خلية معينة تفرز النطفة التي منها خلقت. فهذه النطفة أصلها من التراب، لأنها أصلها من الغذاء الذي أكله أبوك وأكلته أمك، فاستحال وتحول التراب إلى شيء يؤكل، ثم استحال إلى دم، واستحال إلى خلية، واستحال إلى كذا، ثم أصبح نطفة منها خلقت أنا وخلقت أنت. فإذا ما انقطعت علاقتنا بالتراب، وإنما العلاقة متصلة بين التراب وبين النطفة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم للتراخي لأنها فقرة، ثم سواك رجلا، سواك التسوية. عارف يعني إيه سواك؟ التسوية حينما نقول شيء قد استوى، يعني وصل إلى النضج، نضج، فيقال مثلا هذا الثمر استوى، يعني نضج. فالاستواء بمعنى له معاني متعددة. ولما بلغ أشده واستوى، وصل إلى الكمال. فالمقصود التسوية هي إعداد الشيء إعدادا مناسبا لمهمته في الحياة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق وسوى، سوى بمعنى أنه جعل لك غاية لوجودك، فخلقك على الهيئة التي تؤدي بها الغاية من وجودك. ولذلك أنت لك غاية، ولذلك خلقت على سمت معين وسمة معينة. الحيوانات خلقت لأداء غايات محددة. كل حيوان لو عرفنا الغاية من خلق الثعبان لوجدنا أن السمت الذي خلق عليه الثعبان هو سمت ملائم تمام الملائمة للغاية التي خلق من أجلها. أنت تنظر إلى حشرات وإلى أشياء وتشمئز منها. كل حيوان أو حشرة خلقت لأداء غاية محددة، غاية من وجودها أنت لا تعرفها ولا أنا أعرفها، ولكن الذي خلقها يعرف خلقها لماذا وما الغاية من خلقها. فإذا هذه الحشرة التي تشمئز منها وتقرف وتصب الغثيان، هذه المخلوقات خلقت لغاية. إن عرفت الغاية وجدتها يناسبها تماما هذا السمت الذي خلقت عليه لتؤدي الغرض. ولذلك خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الذي أحسن كل شيء خلق، أحسن الثعبان، الفأر، هذه الحشرات أحسن. لو عرفت الغاية لوجدت أحسن شيء على هذا السمت الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، ولذلك يقول سبحانه خلق فسوى، والذي قدر لكل واحد الغرض من خلقه، قدر فهدى، هداك. ولذلك هدى النحلة، هدى النملة، هدى العصفور، هدى كل مخلوق إلى أن ينفذ الغاية من خلقه. ملك كبير، ملك عظيم، هو ملك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذه أمور تجعل الإنسان يقف عند حده ويعرف ويعلم أنه غير قادر على استيعاب كل ما في الكون. معك حيوانات وأشياء معك في المكان الذي تعيش فيه أنت لا تعرف عنها شيئا على الإطلاق، ومع ذلك تظن نفسك أنك تعرف كل شيء وتعرف الأفلك والمجرات. قف عند حدك، لا تغتر، لك حدود معينة. ومع ذلك يتكلم الإنسان عن أسماء الله وصفات الله وواجب الوجود. وشوف المتكلمين والخيبة الثقيلة حينما تقرأ لهؤلاء المتكلمين والفلاسفة يتكلمون وكأنهم يحيطون علما بالخالق سبحانه. أنت لا تحيط علما بخلية من خلايا جسمك التي تعد بالمليارات، أنت لا تحيط بها علما. فهل تحيط علما برب العالمين حتى تتكلم عن أسماء الله وتؤول صفات الله إلى آخره؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك لتؤدي المهمة فأصبحت رجلا؟ للأسف كفر. ثم سواك رجلا، هذا هو كفر هذا الكافر. إذا الرد عليه في القضيتين، في قضية التوحيد الشرك، فقال له أكفرت بالذي خلقك؟ فمن خلق؟ الذي خلق وحده هو الذي يستحق العبادة، تمام؟ ولذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك جاء في بعض الآثار القديمة إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر ما جاء ذكره في الإسرائيليات، ويقال عنه حديث قدسي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوضح الأمر. فمن الذي يستحق أن يعبد؟ الخالق. لا يعبد إلا من خلق ورزق ويملك ويدبر سبحانه وتعالى. ولذلك قامت الأدلة في القرآن الكريم على هذا الأمر، يذكر توحيد الربوبية الذي يعترف به الجميع. لأنك خلقت، هل يستطيع أحد منكم أن يقول أنا خلقت نفسي؟ لا. من منكم من قال أنا خلقت نفسي؟ لا يستطيع أحد أن يقول أنا خلقت نفسي. كذلك لا يستطيع أحد أن يقول أنا خلقت غيري. إذا قضية الخلق منتهية، لنا خالق. من هو الخالق؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يدعي أحد أنه خلق أحدا على الإطلاق. ولذلك تجد أن المشركين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى. خلقت، لا يقولون ما خلقت، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذا الرد عليه في قضية الشرك، الذي خلق، الذي يرزق، الذي يدبر الأمر، هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فبطلت قضية الشرك. طب قضية وما أظن الساعة قائمة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أفعينا بالخلق الأول؟ إذا قضية الخلق ترد عليك، وهو الذي خلق السماوات والأرض، خلقها سبحانه وتعالى، وحينما يتكلم عن الإعادة يقول سبحانه وتعالى وهو أهون عليه. إذن الإعادة أهون من الخلق، والله ليس عنده أهون ولا هين، وإنما كن فيكون. الخلق بكن فيكون، والإعادة بكن فيكون. يعني أنا حينما أنشئ خطبة أو درسا أتعب في تحضيرها، لكن حينما أعيدها مرة أخرى تكون أهون علي. فرب العالمين يقول وهو أهون عليه، فالإعادة أهون، ولكن الله ليس عنده هينا ولا أهون. ولكن في معقولاتكم أنتم وفي أنظاركم أنتم أن الإعادة أهون. فيقول سبحانه على لسان الرجل المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قضية الخلق انتهت، بيّنت باعتراف الرجل وغيره أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، قضية الشرك انتهت. ثم حينما قال لهم خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هذا يدل على أن الذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواني رجلا يستطيع أن يعيدني إذا تحولت إلى تراب مرة أخرى. ولذلك يقول أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولذلك قضية إنكار البعث ما سببها؟ السبب الأول قالوا إن الله غير قادر على الإعادة، فبين سبحانه أنه خلق وما زال خلاقا، فكيف لا يستطيع الإعادة من هو في كل لحظة يخلق سبحانه وتعالى؟ ثم قال أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يقول: إن أتيت لتسأل عن السبب الثاني، قدرة الله ما زال خلاقا، ما زال قديرا، ما زال رزاقا سبحانه وتعالى. طيب تعال إلى السبب الثاني، قالوا العلم، لأن الإنسان يتحلل فيتحول إلى أجزاء من الممكن أن يأكل الإنسان سبع، ثم هذا السبع يتحلل فأصبح جسم الإنسان الذي أكله قد استحال وتحول في جسم السبع إلى خلايا ودم وما شاكل ذلك. ثم تمزق هذا السبع، ربما ألقي في البحر أكله حوت، ثم هذا الحوت الذي استحال الرجل في جسمه يأكله حيوانات أخرى حينما يموت أو يأكله بشر، من الممكن أن يتحلل هذا الإنسان، يدخل في طوب، يدخل في صناعة أسمنت، يدخل في كذا، يتحول إلى طاقة. من يحسب؟ من يأتي بالخلايا؟ من يأتي بالأجزاء؟ هذه شبهة عند الفلاسفة في قضية البعث. فقال ولقد خلقنا الإنسان، اسمع، يقول في سورة قاف نفسها يبين أنه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علم الأرض بتاخد منك إيه لما بتتحلل؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، مش كده وبس، علم إيه بس؟ علم بس؟ لا، وعندنا كتاب حفيظ، كله مكتوب. لأن الله حينما خلق القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أتدري ما هو كائن؟ العقول تقف والعقول تكل وتمل، والعقول ممكن تنفجر حينما تسعى إلى معرفة ما يكتب في اللوح المحفوظ. يعني الإنسان الذي سيخلق في اليوم الفلان هيعيش فترة قد إيه؟ كل ما يحدث مكتوب في اللوح المحفوظ. طب لما يموت ويتحلل أعضاؤه، أجزاؤه، ذراته، أين تذهب؟ تكتب في اللوح المحفوظ. أي علم هذا؟ ما هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ أشياء لا تقع تحت الحصر، لا يحصيها إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أجزاء الناس صاحي، هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا متزاحما من كثرة الأضداد. هذه الأجسام التي تحللت، قل له هذه قبورنا تملأ الرحب، القبور بتاعتنا كتير قوي، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض، تراب الأرض إلا من هذه الأجساد، كله كله كله مكتوب في اللوح المحفوظ. فيقول وعندنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. أما الحكمة من الإعادة فقد تكفل القرآن الكريم ببيانها. يقول الرجل المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تكفر به وتشرك به وتنفي الإعادة مرة أخرى، لكنه والله ربي، لكن للاستدراك، لأنهما ذكر عنهما أنهما صاحبا. فإذا ذكرت عقيدة الأول من شرك ومن إنكار لليوم الآخر والبعث، فلما وعظه وزجره قال لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، هذه أصل الكلمة، لكن للاستدراك، ليس المقصود لكن بالتجديد التي هي من أخوات إن، لا، لكن للاستدراك، حرف استدراك، واضح؟ لكن حرف استدراك. فيقول لكن أنا، فلما سقطت الهمزة، حذفت الهمزة للتسهيل وللتخفيف أصبحت عندي نون وبعدها نون. النونان أدغمتا فحدث اندماغ بين النونين فكانت لكن واضح. قرأها القراء السبعة لكنه والله بإسقاط الألف في الوصل باستثناء ابن عامر الذي ذكر الألف في الوصل، لكن إجماع القراء العشرة على ذكر الألف في الوقف. لو وقف يقول لكن، يذكر الألف في الوقف، لو وقف يذكر الألف، لكن لو وصل جميع القراء، بل القراء جميعهم يقرؤون ماذا؟ بإسقاط الألف باستثناء ابن عامر من القراء السبعة، فيقول لكنه والله ربي، بقية القراء لكنه والله ربي. وهذه القراءة واحد يقول ما السبب فيها؟ اختلاف لهجات العرب، لأن إثبات الألف في الوصل هي لغة تميم، واضح؟ هي لغة تميم، وقرأ بها ابن عامر، هذه لهجات. لكن معنى الآية، ننظر إلى المعنى بعد الأداء، نقول ما معنى الآية؟ لكنه والله ربي، يعني لكن أنا هو الله ربي، أنا مبتدأ، لكن خلاص، لكن هذه استدراكية، استدركنا. ها، والاستدراك معناه أن ما بعد لكن يكون حكمه مخالفا لحكم ما قبلها. ما قبلها كان كلام عن شرك المشرك وعن عدم إيماني بالبعث، ما بعد لكن الأمر مخالف، لكن أنا كأنه ينزع نفسه ويقول أنا لست على دين صاحبي ولست على ملتي، ينزع نفسه منها، منه ومن عقيدته، ثم بعد ذلك يعلن موقفه فيقول لكن أنا مبتدأ الله ربي. فأقحمت هو، ضمير هو الذي يسمى بضمير الشأن، مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، لم يقل قل الله أحد، ما أنت لو قلت قل الله أحد، الله مبتدأ واحد خبر، لكنه قال قل هو الشأن، الأمر عظيم جدا، فأدخل ضمير الشأن هو فأصبح مبتدأ، وأصبحت جملة الله أحد جملة اسمية تعرب خبرا لضمير الشأن. واضح؟ نفس الكلام هنا، لكن أنا مبتدأ، هو ضمير الشأن، الله ربي مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو أنا، لكن أنا هو الله ربي. هذه الآية فيها مؤكدات والأمر يستحق التأكيد. الاستدراك، التأكيد بالجملة الإسمية، بل إن الخبر جملة إسمية، بل إن وجود ضمير الشأن توكيد، بل إن خبر ضمير الشأن جملة إسمية معرفة الطرفين، الله ربي الأول معرف بالألف واللام، والثاني معرف بل أعرف المعارف هو الله، الثاني هو ربي معرف بالإضافة، وهذا يفيد القصر والحصر والاختصاص. واحد يقول كيف حصر وقصر واختصاص؟ الله ربي أنا وحدي، لا يوجد أحد آخر معي في هذا، لا، يقولون اسم قصر إضافي، والقصر الإضافي ما معناه؟ معنى القصر الإضافي أن بالإضافة إلى صاحبي الله ربي أنا، لكن هذا الذي يقول الله ربي ولئن رددت إلى ربي كذاب، لأنه لو كان يؤمن بتوحيد الربوبية حقا لكان من لوازمه أنه يفرده وحده بالعبادة ويفرده وحده بالألوهية ولا يكفر به ولا يقول إنه غير قادر على البعث وعلى الإعادة مرة أخرى. كل الذي قاله يطعن في إيمانه بالربوبية، فقال هو الله ربي أنا وحدي. هذا بالإضافة، يبقى قصر إضافي و... نعم، قصرا إضافيا وليس قصرا على بابه كما يقال، يعني أنا وحدي الذي ربي الله، لا، وإنما بالإضافة وبالنسبة إلى هذا الكافر. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي، توكيد جديد، ولا أشرك، فدل ذلك على أن الآخر كان مشركا، ولا أشرك بربي أحدا، دليل لا أشرك، لم يقل لم أشرك، لا أشرك، لا الآن ولا في مستقبل الزمان. فأشرك فعل إيه؟ مضارع، فعل مضارع يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والاستقبال. إذا لا أشرك بربي أحدا، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأشرك فعل مضارع، والفعل المضارع المنفي الفعل أصلا ينحل إلى شيئين، زمن ومصدر، زمن ومصدر. المصدر نكرة في سياق النفي يفيد العموم، لا أشرك شركا أكبر ولا شركا أصغر، أحدا بربي، سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم يوجه له بعد أن فاصله وبين اعتقاده، وأن اعتقاده يخالف اعتقاد هذا المشرك الكافر برب العالمين، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فقال هنا ولولا إذ دخلت جنتك، الواو عاطفة، عطفت إنكارا على إنكار، لكن الإنكار الأول كان إنكارا عليه في الكفر بالله، والإنكار الثاني إنكارا عليه في الكفر بالنعمة. فقد جمع بين كل أنواع الكفر، الكفر بالله جمع بين الكفر بالله والشرك بالله والكفر بالنعمة. فقال لولا إذ دخلت جنتك، لولا للتحضيض، لولا للتحضيض، ولكنها لو دخلت على الفعل الماضي تفيد التوبيخ، كما قال في سورة النور لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا، فيقول هنا لولا، ولولا أن دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما كان ينبغي عليك، بدلا من أن تدخلها مختالا فخورا وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما دعك من هذا الكلام الذي أردت بي أن تختلني وأن تجعل نظري يفتن بهذه الجنات وبهذا الملك. حتى جاء بعض المعاصرين وأراد أن يعرب قوله تعالى لكنه والله ربي، فقال أذهب إليها مذهبا وهو مذهب بعيد كل البعد عن مذاهب النحاة، ولكن له وجهة نظر، يقول لكن أنا هو، يعني أنت أدخلتني الجنة من أجل أن تفتنني ومن أجل أن تجعلني يعني يخلب لبي وأخرج متبعا لك وتابعا لك وأترك ما أنا عليه من دين، فأنه لكن أنا هو اللي دخل هو اللي خرج. عقيدتي حينما دخلت زي عقيدتي لما خرجت، أنا الآن هو، يعني أنا هو اللي دخل هو اللي، واضح الكلام؟ طبعا هذا الكلام يعني يعتبر من ملح التفسير، لكن أنا هو، أنا هو هو ما اتغيرش، معنى كلامه كده، أنا هو هو ما اتغيرتش، زي ما دخلت زي ما خرجت، أنا هو. ما عقيدتي؟ الله ربي. فلم يجعل هو ضمير إيه؟ شأن، وإنما جعله خبر لأنا، أنا هو ربي الله، في حال كوني الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات، وبعد المعارف أحوال، سيصبح في حال كوني الله ربي، وجهة نظر، ولكنها لم يقل بها أحد من المفسرين الأوائل، ما علينا. فهنا يقول هو لولا إذ دخلت جنتك في الوقت الذي دخلت فيه الجنة قلت كان ينبغي عليك أن تقول حينما ترى هذا الجمال وهذه النعم، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ما معنى كلمة ما شاء الله؟ لابد وأن تفهم، لأن هذه الكلمة نقولها كثيرا ويكتب الناس على المحلات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلام جميل، لكن الأجمل منه فهمه. أستغفر الله من كلمة الأجمل منه، لأنه كلام رب العالمين، ففهمه هذا فهمي أنا، وكلام رب العالمين لا يوجد أجمل منه، هي سبق لسان. أستغفر الله منها، جاءت هكذا يعني عرضا في وسط الكلام، أستغفر الله منها، هو كلام رب العالمين، ولكن من الجميل أن تفهمه. فيقول ما شاء الله، ما سنقول إنها موصولة، وهذا قول للمفسرين، ما موصولة اسم موصول بمعنى الذي، الذي شاء الله ماله، هذا خبر مبتدأ محذوف تقدير هذا، هذه الجنان، هذه الجنتان، هذا ما شاء الله. يعني ما شاء، طيب عندك الاسم الموصول لابد وأن يكون هناك ضمير يعود عليه، صح؟ فإذا معناه هذا ما شاءه الله، واضح؟ هذا ما شاءه الله، الضمير المحذوف دل عليه السياق، هذا ما شاءه الله. إذا ملكك ساعة ما تشوف شيء لا ترى شيئا أعطاك الله إياه، لا تفتن، قل هذا ما شاءه الله، هذه مشيئة رب العالمين سبحانه. ثم قال لا قوة إلا بالله، يعني هذا الكلام ما شاءه الله لك، كان من الممكن أن يشاء لك غيره. إذن هذا من مشيئة الله، حينما ترى أولادك حولك قل هذا ما شاء الله. أنت لو شئت، أنت ما شئت، لو شئت ما استطعت أن تحقق مشيئتك. أنا أشاء أن يكون عندي 10 صبيان كل واحد منهم يصبح عالما كابن تيمية، هذه مشيئتي وهذه مشيئتك. أنت لك مشيئة، تريد أن تكون حاكما للديار، أنت تريد أن تكون غنيا، هذه مشيئتك، لكن ليست مشيئتك هي الحاكمة، الحاكم مشيئة من؟ رب العالمين سبحانه. ولذلك يقول المجرم الفاطمي للحاكم بأمره ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. حينما كانوا هم الفاطميون كانوا يعبدون الحاكم بأمر الله، الإسماعيلية طائفة من الشيعة، والعياذ بالله يعبدون حكامهم، فكان الحاكم بأمر الله يعبد من دون الله تعالى، فيقول له وأخذت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق. النطف التي لم تخلق بتخشب المعرفة. المهم يقول رب العالمين هنا ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا ما شاءه الله. ومن الممكن أن تكون ما هذه تعرب ماذا؟ شرطية، فيقول ما شاء الله، شاء فعل الشرط، جواب الشرط محذوف يدل عليه السياق، ما شاء الله كان، واضح؟ ما شاء الله كان، ولكن الأفضل هو الإعراب الأول، هذا ما شاء الله هو أولى، وإلا فقدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن قوله هنا في هذه الآية لكي يكون مع السياق ما شاء الله، يعني هذا ما شاء الله. وبعضهم كصاحب التحرير والتنوير قال والأفضل عندي أن ما نكر موصوفة، يعني شيء شاءه الله، هذا شيء شاءه الله، إذن ما أعطاني الله إياه هذا بمشيئتي هو وليس بمشيئتي أنا. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاءه كان وإن خالف مشيئة العالمين، ما شاء الله ليس لك دخل فيه، فهل أنت الذي خلقت لنفسك الجنتين؟ هل أنت الذي أنعمت على نفسك بالجنتين؟ أنت ليس لك يد في شيء من هذا على الإطلاق. وإنما القضية بالأسباب. معا، من خالق الأسباب؟ الله. من مسبب الأسباب؟ الله. من الذي جعل السبب يفضي إلى المسبب؟ الله. وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع السبب يترتب على المسبب. فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ليس من قوتك وليس من قدرتك، وإن أردت أن تفعل شيئا فلن تستطيع إلا إن أقدرك الله سبحانه وتعالى. وذلك كلمة التفويض، أفضل كلمة للتفويض لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول بمعنى لا تحول من حال إلى حال ولا من مكان إلى مكان إلا بالله، ولا قوة على التحول إلا بالله سبحانه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذهب بعض المفسرين إلى كون لا قوة إلا بالله هي علة عامة، لأنه إذا كانت لا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لأنك مهما شئت شيئا إن لم يقدرك الله عز وجل على الأخذ بأسباب، ولم يخلق فيك القوة والإرادة الجازمة على فعل هذا العمل، فإنك لا تستطيع أن تحصله، لأنه لا قوة إلا بالله. فهي علة عام، لأن كلمة لا قوة إلا بالله عام، لأن قوله ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، فهذا خاص، هذا الشيء شاءه الله خاص، لا نتكلم عن مشيئة الله العامة وإنما عن هذا الشيء بالذات. هذا شيء شاءه الله عز وجل، واعلم أنه لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. كان يعني في النية أن أكمل هذه الآيات، ولكن كما ترون المجال لا يتسع، ولذلك حتى لا نطيل سنكمل في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.